بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مسيرتنا إن شاء الله تعالى حول حديثنا عن الشيعة كفرقة من الفرق النارية لا الناجية. وكان حديثنا في دروسنا السابقة عن الشيعة بصفة عامة، ثم خصصنا الكلام بدءا من الدرس السابق عن الشيعة الإمامية، الاثنى عشرية، الجعفرية، الرافضة. هذه بعض أسمائها أو أهم أسمائها وألقابها، فهي على الجملة رافضة. وكلمة الرافضة جزء من الشيعة، يعني الشيعة كلمة أعم والرافضة كلمة أخف، لأن الرافضة هم الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر. تشعب عن الرافضة الإمامية والإسماعيلية، وتشعب عن الإمامية الإثنى عشرية، أو صارت إمامية إثنى عشرية مغايرة للإسماعيلية والأغاخانية بالطوائف المختلفة. إذن هي رافضة وهي إمامية للقول بإمامة علي الإمام الأول والوصي الأول، وهي إثنى عشرية لقولهم باثنى عشر إماما، ثم هي غايرت هذه الأسماء أو غيرتها حين ذكرت اسم الجعفرية ليكون هذا الاسم أقرب في الضحك على أهل السنة، أو ينطلي على أهل السنة، لأن مثل هذه الأسماء معروفة عندنا، إما الجعفرية كما نقول الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية، وإما كما نقول في عالم الطرق الرفاعية والشاذلية والأحمدية، وحتى الجعفرية كطريقة من الطرق. فيبقى لما يقولوا الجعفرية يبقى قربوا المسافات. فبدأنا الكلام عن الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية من الدرس السابق لمعرفة هل كل الكلام الذي ذكرناه عن الشيعة ينطبق على الإمامية الذين هم لهم ثورة قوية ودولة في إيران، وينطبق على الإمامية الاثنى عشرية الذين تواجدوا في الكويت وفي الخليج وفي السعودية، وأصبح الآن لهم سلطان وصولجان، وراحوا يعلنون عن سب الصحابة ولعنهم في أكثر من بقعة من بقاع الأرض، فالإعلان عن لعن الصحابة صار كالموضة الحديثة، موضة حديثة موجودة الآن في الكويت وبعض المناطق الشرقية في المملكة السعودية. فبعض الناس كان يقول كلام الذي قلناه عن الشيعة ربما لا ينطبق على الإمامية أو دولة إيران الإسلامية ذات الثورة الإسلامية. ففي الحقيقة صاحب كتاب وجاء دور المجوس الأبعاد التاريخية والعقائدية والسياسية للثورة الإيرانية دكتور عبد الله محمد الغريب بيّن لنا الثورة الإيرانية ومعتقدات الخميني قائد الثورة بما معناه معتقدات الإمامية الاثنى عشرية. ذكرنا من هذا طرفا وبقي آخر إن شاء الله تعالى. ففي المحاضرة السابقة تكلمنا عن الإمامية من حيث مصادر التلقي، وأنه ترجع الإمامية في مصادرها مصادر التلقي إلى كتب الشيعة بصرف النظر عن أي فرقة من الفرق، لدرجة أنهم يرجعون إلى كتب الشيعة الإسماعيلية. وقد علم أن الإسماعيلية من غلاة الشيعة الكفرة قولا واحدا، ومع ذلك فالإمامية الاثنى عشرية ترجع في مصادرها إلى كل مصادر الشيعة والتي سبق الحديث عنها، ويكفي أن نذكر شيئا عن عناوينها. فيترجع إلى كتاب نهج البلاغة المنسوب لسيدنا علي رضي الله عنه، ترجع إلى كتاب الوسائل للحر العاملي، ترجع إلى كتاب الكافي للكليني، وإلى كتاب من لا يحضره الفقيه ومعاني الأخبار والمجالس وعيون أخبار الرضا وعلل الشرائع وتحفة العقول ووسائل الشيعة ومستدرك الوسائل، وإلى غيرها من كتب الشيعة المعتبرة عندهم، وهي مليئة بالكفريات الصريحة الواضحة التي لا يختلف عليها اثنان ولا ينتطح فيها عن ذان. هذه المصادر التي ترجع إليها الطائفة الإمامية الاثنى عشرية. أيضا رأي الإمامية في القرآن الكريم هو رأي الشيعة، بل رأي غلاة الشيعة، بمعنى أنهم يعتقدون أن القرآن محرف، وإن وجد منهم من يكتب ومن كتب أنه لا صحة لقول من قال بتحريف القرآن، وأن علماء الشيعة لا يرون القول بتحريف القرآن، كذا كتبوا، ولكن قولهم هذا على سبيل التقية كما هو معلوم عندهم. ولو رحنا نحسن الظن ونقول هذا الكتاب إنما هو خطوة على الطريق تقدم إلى الأمام ورجوع إلى الحق، فكيف يتفق هذا مع صحة كتاب الكافي عندهم والرجوع إليه، أو كتاب فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب؟ كيف يتفق هذا مع ذاك؟ ولم يكتف الشيعة بذكر تحريف القرآن في كتابين أو ثلاثة، بل المسألة تعدت أكثر من هذا في جل كتبهم يأتي القول بتحريف القرآن، وهي الكتب التي يرجعون إليها. فمن أجل أن يقولوا لنا نحن لا نؤمن بتحريف القرآن، لا بد من إزالة كل قول أشار إلى تحريف القرآن من كتبهم التي يرجعون إليها والتبرؤ من ذلك، فهنا يكون لهم وقفة صحيحة، ويمكن أن نلتقي معهم على الطريق، ويمكن أن نجد القاعدة التي ننطلق منها والتي تكون أدعى للتقارب أو التقريب بين أهل السنة والشيعة. لكن أن ينزل كتاب أو أن يؤلف كتاب فيه بيان أن جل علماء الشيعة لا يرون تحريف القرآن، ثم نرى جل كتب الشيعة تقول بتحريف القرآن وهم لا ينكرون ذلك، إذن فنحن قد علمنا عنهم مسبقا أنهم يقولون بالتقية، وأنها أصل من أصول الدين يعمل بها مع أهل السنة ومع الشيعة أنفسهم. ثم الإمامية كما تؤمن بتحريف القرآن هي تؤمن أيضا بمصحف علي أو بمصحف فاطمة، المصحف الإمام الموجود مع الإمام الغائب في السرداب، عجل الله فرجه ومخرجه وإلى آخره. أما قول الإمامية في الصحابة فكما علمتم أيضا أنهم لا يرون إسلام أحد من الصحابة إلا ثلاثة نفر، وقيل خمسة وقيل سبعة على أقصى تقدير، ولا يرون الخلافة لأحد بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلا لعلي رضي الله عنه وأرضاه، أما الذين سبقوه أو تبعوه فكلهم عندهم كفار يستحقون اللعن. ويتقرب الشيعة الإمامية إلى الله عز وجل صباح مساء بلعن أبي بكر وعمر صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما، كما فسروا الآية الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. وذكروا في لعن أبي بكر وعمر من أحاديث الموضوع ما يجعل الواحد لا يعمل شيئا إطلاقا إلا أنه يلعن أبا بكر وعمر صباح مساء، أو مع حدوث كل نعمة، يعني كل ما يأكل لقمة، كل ما يشرب شربة، كل ما يصحى، كل ما ينام، ما يعملش حاجة أكثر من يلعن أبا بكر وعمر، وقد ضمن له الأئمة والمرجعية العظيمة وآيات الله الكبرى والعظمى في الشيعة ضمنوا له الفردوس الأعلى، مش مطلوب منه حاجة أكثر من كده. ومين الإمامية الاثنى عشرين مش الشيعة بغلاتها وعلى عمومها؟ هذا هو الطرف الأول الذي ذكرناه عن معتقدات الإمامية الاثنى عشرية فيما يرتبط بمصادر التلقي والتشريع عندهم، وفيما يرتبط بالقرآن الكريم وبصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. بقي أن نعرف رأي الإمامية من الملاحدة ومن أهل السنة ومن الخلافة الإسلامية ومن أحكام المسلمين أو قضاة المسلمين، حتى نتبين من نخاطب ومع من نتعامل، وهل يمكن التقارب والتقريب مع هؤلاء القوم الذين يعني نراهم كحمائم السلام. وممكن يعني يقدمون إلينا الورود والرياحين. نرى. ومعرفة العدو من الصديق أمر لا بد منه، لأن من أصول هذا الدين الولاء والبراء، عقيدة. وفي السنة رحم الله امرأ خبيرا بزمانه عليما بشأنه. وأمتنا الإسلامية الآن ما ضاعت ولا هانت ولا ذلت إلا بسبب أنها لم تفرق بين عدوها وصديقها. وليتها أخذت الدرس مما سبق. وما أدري متى تفيق هذه الأمة قبل أن يقضى عليها. تعتبر الأعداء أصدقاء، ويبقى العدو بيغرق فيها وهي بتقول له يعني جزاك الله كل خير. وهو شفت أمريكا عملت ايه في العراق، ويخوفي تعمل كده في مصر، وقاعدين بنسمع الكلام. معرفة العدو من الصديق مسألة مهمة جدا، حتى لا ننتظر الفترة اللي نغرق فيها ولا نجد منقذا. وربنا سبحانه وتعالى حليم وكريم، بيدينا إمهال طويل المدى يتفق مع حلمه وكرمه عشان نفوق قبل فوات الأوان. ما كانش ديتها تسونامي ما كانش أمريكا يبقى تسونامي، وما كانش تسونامي يبقى أمريكا. عارفين التسونامي اللي جاء في جنوب شرق آسيا بيسموه كده، الطوفان مع الزلزال مع الرياح والأعاصير، يعني هي بس حاجة كده أقل من الدقيقة. لكن شوف السرعة قد إيه والارتفاع قد إيه والضحايا والنتائج قد إيه. ده بس يعني حاجة كده مثال صغير قوي لا يكاد نذكر في عالم القدرة الإلهية. يا سلام، عمل قد إيه؟ حد يقدر يحصي الضحايا؟ ضحايا إيه اللي يحصوها؟ ده بلاد راحت بالسلامة يعني بالسلامة بس بالمعكوس، بلاد ما حد شافها خالص، ولا الـ الـ الـ الأمواج اللي ارتفعت 40 متر في السماء في حركة المد، وهي ورجعة حركة جزر، ومع حركة الجزر جرفت كم ألف كم مليون الله أعلم. مهم، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فمعرفة العدو من الصديق أمر مهم جدا. تاريخ يعيد نفسه، وما أشبه الليلة بالبارحة. سقطت بغداد في المرة الأولى على يد هولاكو بسبب خيانة الشيعة، لأن الوزير العباسي والخليفة العباسي ادى الأمان 100% لمين؟ لنصير الدين الطوسي والعلقمي وزراء، وهم شغالين على الوينجين جواسيس للتتار. وسقطت الخلافة الإسلامية ودخل التتار وعمل اللي عمله في بلاد المسلمين وأعراض المسلمين. ولما أذكر التاريخ مع دخول التتار، أن الرافدين أو نهر الفرات احمر مرة من دماء المسلمين اللي سالت، واسود مرة من مداد الكتب الإسلامية والمكتبة الإسلامية العامرة اللي ألقيت كل هذه الكتب في نهر الفرات، فاسود نهر الفرات. يا سلام، كانت قد ايه المكتبة دي، وكان فيها علم قد ايه وحضارة، لكن كل ده راح مع التتار، والسبب خيانة وزير شيعي. ونفس التاريخ اعاد نفسه، جات الخيانة وكان الصحاف قاعد يقول لك هنوري العلوج مش عارف، هو بعد الخيانة ولم البتاعة بتاعته، هات قال له هات البرنيطة يا ولد ولا هات القبعة ولا ما هذا، قالوا له الخيانة ولكن سبحان الله وقامت من تحت هذه الأنقاض أيدي متوضئة وعناصر مسلمة تقف أمام مين؟ أمام القوى العظمى في العالم أمريكا. تلاقي بلد زي الفلوجة لا راحت ولا جاء، مرغت أنف التنين في التراب، ده كله بسبب عدم معرفة العدو من الصديق. وده ملهوش دعوة، حتى لو قلنا ملهوش دعوة بالدين، مع انه ليه، ده قضية ولاء وبراء، ده عقيدة، بس خليه ليه دعوة بالوطنية. ما كانش دين يبقى وطنية، يعني من منطلق ان احنا عاوزين نحافظ على وطننا، وما كانش على وطننا يبقى على اعراضنا، ده علوج. ولما بيدخلوا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، حافظ على بنتك ولا مراتك ولا أختك، يا سلام، ده بيشوف إيه اللي بيغضك وبيعمله، مش هياخدها بعيد عنك، ده قدام عينيك. إيه اللي بيقوله الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية على نصير الدين الطوسي الملحد عميل التتار الجاسوس؟ بيقول ويشعر الناس بالخسارة أيضا بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأمثاله ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام. يا سلام، الطوسي قدم خدمات جليلة للإسلام طبعا، للشيعة، لأنه بالخيانة اللي عملها قضى على آلاف مؤلفة وعلى دولة وعلى حضارة. الطوسي هذا هو محمد ابن محمد ابن الحسن الخواجة نصير الدين الطوسي، وكان مسؤولا في الدولة العثمانية مع عدو الله ابن العلقمي ومستشاره ابن أبي الحديد. هؤلاء هم المسؤولون عن الذبح العام الرهيب الذي ارتكبه الوثني هلاك التتري في أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام سنة 655 عند استيلائه على عاصمة الإسلام بغداد بخيانة ابن العلقمي ومستشاره، وتحريض هذا الفيلسوف الملحد النصير الطوسي الذي كان قبل ذلك من ملاحدة الإسماعيلية في بلاد الجبل وقلعة الموت، وألف كتابه الأخلاق الناصرية باسم وزيره الناصر الدين حاكم بلاد الجبل قهستان. وكان ناصر الدين من أخبث رجال علاء الدين محمد بن جلال حسن ملك الإسماعيلي. يقول ابن القيم عن هذا الوزير الملحد نصير الدين الطوسي: ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك، لا نصير الدين، إلى نصير الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة النصير الطوسي وزير هلاكو، شفى نفسه من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل دينه، فعرضهم على السيف حتى شفى إخوانه من الملاحدة واستشفى هو، فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين، واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين الذين يؤمنون بالطبيعة الدهريين والسحرة، ونقل أوقاف المدارس والمساجد والرباط أو الوقف إليهم، وجعل خاصته وأولياء، وجعلهم أي التتريين خاصته وأولياءه، ونصر في كتبه قدم العالم وبطلان الميعاد وإنكار صفات الرب جل وعلا، فأنكر علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وزعم أن الله لا داخل العالم ولا خارجه وليس فوق العرش إله يعبد إلى آخر هذه الفلسفات الكافرة التي ألف فيها نصير الطوسي كتبا يؤكد إلحاده فضلا عن دعمه للتتريين الوثنيين الملحدين. واتخذ للملاحدة مدارس ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان القرآن فلم يقدر على ذلك فقال عن إشارات ابن سينا هي قرآن الخواص وذاك الذي نحن نعرفه قرآن العوام. ورام تغيير الصلاة بجعلها صلاتين فلم يتم له هذا الأمر وفي الأخير تعلم السحر في آخر الأمر فكان ساحرا يعبد الأصنام. هذه نصير الطوسي اللي بيترحم عليه وبيترضى عليه الإمام الأكبر وآية الله العظمى الخميني. وصارع الطوسي محمد الشهرستاني أو الشيخ محمد الشهرستاني كان بيرد على ابن سينا فصارعه بمعنى أنه ناظره برده على كتابه في كتاب سماه المصارعة يرد فيه على ابن سينا وأبطل فيه القول بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب تعالى وقدرته وخلقه العالم. فإذا بنصير الطوسي قام له نصير الإلحاد هذا وقعد فرد على الشهرستاني ونقض كتابه بكتاب سماه مصارعة المصارعة. ووقفنا على الكتابين وفيه أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض في 6 أيام وأنه لا يعلم شيئا وأنه لا يفعل شيئا بقدرته واختياره ولا يبعث من في القبور. وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا هو الطوسي. والخميني يبارك نشاط الطوسي لدوره في هدم الخلافة الإسلامية وتقويض أركانها. أرأيتم نظرة الإمامية لأعداء الأمة وأعداء الدين؟ أما موقف الإمامية من الخلافة الإسلامية فكما علمت تعتقد الإمامية الإثنى عشرية وعلى رأسهم الخميني أن الإسلام لم يتمثل في دولة إلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد علي رضي الله عنه. وقد مر نقل كلام الخميني في تجاهله للخلافة الراشدة قبل علي رضي الله عنه لأنهم يرون أنها خلافة مغتصبة وغير شرعية وشؤون الحكم عندهم مقصورة على الآئمة الاثنى عشر ونوابهم. لذا فالشيعة يهاجمون الخلافة الإسلامية في حقب التاريخ الإسلامي المختلفة ويعمد الرافضة قديما وحديثا إلى تشويه التاريخ الإسلامي بكل وسيلة. يقول الخميني مصرحا بأن الخلافة لم تحصل لهم ولم تسنح الفرصة لآئمتنا للأخذ بزمام الأمور وكانوا بانتظارها حتى آخر لحظة من الحياة. فعلى الفقهاء والعدول أن يتحينوا هم الفرص وينتهزوها من أجل تنظيم وتشكيل حكومة رشيدة. من أجل هذا هاجم الخميني الخلافة في تاريخنا الإسلامي وكان يلمح تارة ويصرح أخرى يلمح في هجومه أن جاء ذكر الخلافة الراشدة أما في غيرها فيرى أنها تخالف الإسلام تماما. فيقول مثلا في صدر الإسلام سعى الأمويون ومن يسايرهم لمنع استقرار حكومة الإمام علي بن أبي طالب وبمساعيهم البغيضة تغير أسلوب الحكم ونظامه وانحرف عن الإسلام لأن برامجهم كانت تخالف وجهات الإسلام في تعاليمه تماما. وجاء بعدهم العباسيون ونسجوا على نفس المنوال وتبدلت الخلافة وتحولت إلى سلطنة موروثة واستمر ذلك إلى يومنا هذا. يعني يتهم كل علماء الإسلام أو كل الخلفاء المسلمين بأنهم ليسوا مسلمين، ويرمي بالجهل كل الخلفاء المسلمين الذين تعاقبوا على الأمة الإسلامية، فيقول عن هارون الرشيد: أي ثقافة حازها، وكذلك من قبله ومن بعده. وكتبت الشيعة كتبا تهاجم هارون الرشيد وتتهمه بأشنع الاتهامات وهو منها براء. وكم زوروا في تاريخنا الإسلامي. ماذا تقول الإمامية عن أحكام أهل السنة وإذا تحاكم شيعي إلى قاضي من قضاة المسلمين؟ لما حكمت الإمامية ببطلان الحكومات الإسلامية والخلافة الإسلامية انسحب ذلك على قضاتها، فاعتبر الخميني أن من يتحاكم إلى قضاة المسلمين في حق أو باطل فإنما يتحاكم إلى الطاغوت، ويورد في هذا حديثا عن محمد بن يعقوب وهو الكليني صاحب كتاب الكافي والمسمى عندهم بثقة الإسلام المتوفى سنة 329 هجرية، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله، ويعنون به جعفر الصادق المولود سنة 80 هجرية والمتوفى سنة 148 هجرية، فهذا الحديث الذي سيورده الخميني نقلا عن ثقتهم الكليني هو تقويم في اعتقاد الشيعة وعلى رأسهم الخميني لقضاة أفضل القرون، لأنهم يروونه زورا وبهتانا عن جعفر الصادق وهو رحمه الله وبرأه مما يفتريه عليه المفترون، قد عاش في تلك الفترة ما بين سنتي 80 هجرية إلى 148 هجرية. فإذا كان هذا حكمهم على قضاة ذلك الزمان فكيف بما بعده؟ وإليك نص الحديث: محمد بن يعقوب عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، وتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا، وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله إلا أن نكفر به. قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت: كيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. هذا حديث صريح يكشف ما تبطنه الإمامية في معتقداتهم في حكم أهل السنة. وحين ذكر الخميني هذا الحديث في كتابه لم يتم الحديث، مع أن تتمته أصرح وأوضح، وتتمة الحديث هكذا: قلت جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة، يعني أهل السنة، والآخر مخالفا لهم، فبأي الخبرين نأخذ أو يأخذ يسائل؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. ما خالف العامة يعني ما خالف أهل السنة ففيه الرشاد، أي كل أمر فيه مخالفة لأهل السنة فيه الرشاد، ويستثنى من هذا عندهم ما توجبه التقية من الموافقة في بعض الظروف. قلت: جعلني الله في ذاك، فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال: ينظر ما إليه أميل، أو ما إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويأخذ بالآخر. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا. قال إذا كان ذلك فأرجه، يعني انتظر حتى تلقى إمامك، حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المهلكات. وبعد إيراد الخميني لهذا الخبر يؤكد عليه بقوله الإمام عليه السلام نفسه ينهى عن الرجوع إلى السلاطين وقضاتهم، ويعتبر الرجوع إليهم رجوعا إلى الطاغوت، ويسب الخميني أحد قضاة الخلافة الراشدة وهو القاضي شريح، يقول وكان شريح هذا قد شغل منصب القضاء قرابة 50 عاما، وكان متملقا لمعاوية يمدحه ويثني عليه ويقول فيه ما ليس له بأهل، وكان موقفه هذا هدما لما بنته حكومة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فكيف يمكن اللقاء مع هؤلاء؟ تعال إلى مسألة أوضح من القضاء والأحكام، وهي قول الإمامية الاثنى عشرية في أهل السنة. أولا أهل السنة لا يسمون عندهم بأهل السنة، إنما الاسم المعروف النواصب. وفي اسم حديث طلع لأهل السنة من قريب شعب الله المختار، وفي كتاب موجود في السوق لا أريد أن ألفت النظر إلى صاحبه لأنه نكرة، لكن كتاب في مكتبة مدبولي، الكتاب بعنوان أهل السنة شعب الله المختار. المهم، لكن الاسم الشائع والقديم واللي عليه كتب وكتابات وكلام الشيعة أن أهل السنة يسمون بالنواصب. ويعني نواصب؟ يعني ناصبوا عليا وآل البيت العداء. طب بالله عليك، احنا بنناصب سيدنا علي العداء ولا آل البيت؟ ده احنا بنعلن أن حب آل البيت إيمان وأن بغضهم نفاق وكفران. وعندنا الصوفية ببالغوا في حب أهل البيت بصورة لا نرتضيها، وهم أهل سنة. طيب، فموقف الإمامية بالنسبة لأهل السنة يسمونهم النواصب، وبعض معتدل الشيعة أو المتظاهرين بالاعتدال يزعم أن الناصبي هو الذي يناصب العداء لآل البيت، فهو مرادف للخارجي الخوارج، ولا يدخل في هذا أهل السنة لأنهم يحبون أهل البيت، رغم أننا نجد في مجامعهم الحديثة ما ينفي هذا، وهو ما سنورده من كتبهم، كتاب الوسائل الذي يستقي منه الخميني كثيرا في كتابه الحكومة الإسلامية. إلا أننا نجد في كلام الخميني نفسه ما يشعر بأن أهل السنة في عداد النواصب، حين يقول وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى، كذا يقول، فهما نجسان من غير توقف في ذلك، من غير توقف ذلك إلى جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة. يقول فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب وإن أظهر الإسلام. ويقول فلو أرسل أي كلب الصيد كافر، لو أرسل كافر يعني كلب الصيد، والكافر هنا بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب لعنهم الله لم يحل ما قتله أي الكلب أو ما صاده الكلب، كلب الصيد الذي يرسله السن هو ككلب سائر الكفار. يقول ولا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج. ويعتبر مال الناصبي، الخميني يعتبر مال الناصبي حلال، يؤخذ أينما وجد. فيقول والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه. ويعتبر الخميني الناصبي أكثر من اليهود والنصارى حين يقول يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر، العبرة في الصدقة الفقر لا الإيمان والإسلام، فتجوز على الغني وعلى الذمي والمخالف وإن كان أجنبيين. نعم فتجوز على الغني وعلى الذمي والمخالف وإن كان أجنبيين، نعم لا تجوز على الناصب ولا على الحربي وإن كان قريبين. لا تجوز على الذمي والمخالف ولا تجوز على الناصب ولا الحرب. ويعد النواصب كالمحاربين. ويتساهل مع المخالفين للإثنى عشرية من الشيعة فيقول غير الإثنى عشرية من الشيعة إذا لم يظهر منهم تعصب ومعاداة وسب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون. ونورد الآن ما جاء في الوسائل في تعريف الناصبي. محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب مسائل في الرجال عن محمد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال كتبت إليه يعني علي بن محمد عليهما السلام أسأله عن النواصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب الذي قدم خلافة أبي بكر وعمر على خلافة علي واعتقد إمامة أبي بكر وعمر فهو ناصب. وقال عالمهم ومحدثهم هاشم الحسين البحراني والذي قالوا عنه العلامة الثقة السبت المحدث الخبير الناقد البصير قال يكفي في بغض علي وبنيه تقديم غيرهم عليهم وموالاة غيرهم كما جاءت به الروايات، يعني ليس شرطا انك تبغض عليا وآل البيت، انما مجرد انك تقدم ابا بكر وعمر وعثمان عليهم فهذا بغض علي وآل بيته. وعندهم أن من ينكر واحدا من أئمتهم أو يرفض التلقي عنهم من عن طريق الكافي وغيره فهو لا ريب في عداد النواصب. بهذا المعنى نحن نشهد الشيعة أننا نواصب لأننا لا نرضى بغير خلافة أبي بكر وعمر وعثمان قبل علي رضي الله عنهم أجمعين، ولا نبايع أئمتهم، فما دمنا نفعل هذا فنحن النواصب، فلتفعل الشيعة ما تشاء، خاصة تلك الإمامية الاثنى عشرية. ولذلك انظر إلى عقيدة الولاء والبراء عند الإمامية الاثنى عشرية. يعني نحن ابن والي أهل الإيمان ونتبرأ من أهل الكفران، وحتى الفرق الضالة من المسلمين لهم قص من الولاء وآخر من البراء، يعني لا لا ليس لهم الولاء المطلق ولا البراء المطلق، إنما انظر إلى الولاء والبراء عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. طبعا من عقائدهم عقيدة الولاء والبراء، يعني كما هو عندنا نحن أهل السنة في عقيدة تسمى الولاء والبراء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا المعنى أو في هذه القضية. فهذه عقيدتنا في الولاء والبراء. لكن الولاء والبراء عند الشيعة الولاء للأئمة والبراءة من أعدائهم، وأعداء الأئمة في اعتقاد الإمامية الاثنى عشرية هم جيل الصحابة رضوان الله عليهم، وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان. يقولون واعتقادنا في البراءة أنها واجبة من الأوثان والإناث الأربع ومن جميع أشياعهم وأتباعهم. شوف الكلام، أنها واجبة من الأوثان. أنت تقول ما هو يا أخي بتكلم عن الأوثان؟ لا، بتكلم عن صنمي قريش، أوثان واثنين إناث، الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، والإناث ابنتاهما عائشة وحفصة. نعوذ بالله من هذا الكفر الصراح البواح، وناقل الكفر ليس بكافر، ونستغفر الله العظيم. اعتقادنا في البراءة أنها واجبة من الأوثان والإناث الأربع ومن جميع أشياعهم وأتباعهم. ويقولون أيضا ولا يتم الإقرار بالله ورسوله وبالأئمة إلا بالبراءة من أعدائهم. والخمين يأتي بدعاء للتولي والتبري ويجعل موضعه سجود الصلاة، وصيغة هذا الدعاء الإسلام ديني ومحمد النبي وعلي والحسن والحسين، ويعد بقية الأئمة إلى آخرهم أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى. دعاء لابد منه في سجودهم وفي صلاتهم. فهذه عقيدة الإمامية الاثنى عشرية مع أهل السنة من حيث إعلان أنهم نواصب وإعلان البراء منهم واللعن، بدءا من مين؟ من أهل السنة، من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن الصحابة. ماذا تقول الإمامية الاثنى عشرية في قضية الإمامة؟ الإمامة ركن من أركان دين الشيعة، وهي عندهم بمنزلة الشهادتين، تلقن للميت قبل موته. فيقول الخميني ويستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثنى عشر، ويكتب ذلك في كفنه. يقول وأن يكتب على حائية جميع قطن الكفن وعلى الجريدتين أن فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عليا والحسن والحسين إلى آخر أئمته وسادته وقادته، وأن البعث والثواب والعقاب حق. ويعيد تلقينه هذه الشهادة بعد الدفن، يقول ومن مستحبات الدفن أن يلقنه الولي أو من يأمره بعد تمام الدفن ورجوع المشيعين وانصرافهم أصول دينه ومذهبه بأرفع صوت من الإقرار بالتوحيد ورسالة سيد المرسلين وإمامة الأئمة المعصومين. ويركز في كتابه الحكومة الإسلامية على إيضاح هذا المعتقد فيقول: نحن نعتقد بالولاية ونعتقد أن يعين النبي خليفة من بعده وقد فعل، ولو لم يفعل لم يبلغ رسالته. ويقول أيضا: يعتبر الرسول لولا تعيينه الخليفة من بعده غير مبلغ رسالته. وأضاف قائلا: قد كلمه الله وحيا أن يبلغ ما أنزل إليه في من يخلفه في الناس ويحكم هذا الأمر، فقد اتبع ما أمر به وعين أمير المؤمنين عليا للخلافة. ويدعو إلى نشر هذا المعتقد والتبشير به فيقول: عرفوا الولاية للناس كما هي، قولوا لهم إنا نعتقد بالولاية وبأن الرسول استخلف بأمر من الله. ويرى أن محاولة إقامة الدولة الشيعية جزءا من الإيمان بالولاية بل هو مثيله. يقول: النضال من أجل تشكيل الحكومة توأم الإيمان بالولاية. ويرى أن لا طاعة لحاكم من حكام المسلمين غير الأئمة ونوابهم، ونقصد بالحكام المسلمين الذين كانوا يطبقون شرع الله، مستدلا بالآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. افترض الله علينا طاعة ولي الأمر، وأولو الأمر بعد الرسول عندهم هم الأئمة الأطهار والذين كلفوا ببيان الأحكام وكلفوا أيضا بتنفيذ تلك الأحكام. إذن فالإمامية الاثنى عشرية هذا معتقدهم في الإمامة، ولم يقف عند هذا القدر حتى وقعوا في الغلو في الأئمة كما عليه غلاة الشيعة. فالإمامية تغالي في أئمتها حين يذكرون في منزلة الإمام في اعتقادهم: إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. يعني ماذا أبقوا لله عز وجل؟ ونحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن ذرات الكون جميعا لا تخضع إلا لله جل في علاه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يقول الخميني: والأئمة الذين لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة، يعني معصومون حتى من السهو والغفلة. ونحن نعتقد أن في هذا خروجا بهم عن طبيعتهم البشرية، لأن الذي جل عن أن يسهو إنما هو الله سبحانه وتعالى، والذي لا يغفل ولا ينام إنما هو الله جل في علاه. إنما هذا بعض وصف الأئمة عند الشيعة. ويقول: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد نقل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإجماع على أن من اعتقد مثل هذا الاعتقاد فقد كفر، حين قال رحمه الله: ومن اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم أو مساو لهم فقد كفر. وقد نقل على ذلك الإجماع غير واحد من العلماء. ويواصل الخميني غلوه وتصرفه في الأئمة قائلا: وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه محدقين، وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله. وقد قال جبرائيل كما ورد في روايات المعراج: لو دنوت أنملة لاحترق. وقد ورد عنهم أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليها السلام. ويقول عن تعاليم أئمته: إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن يجب تنفيذها واتباعها. وعلى قوله هذا فإن من رد ما جاء في الكتاب الكافي أو ما ورد في حكايات الرقاع وغيرها من مصادر التلقي عندهم يعتبر قد أعرض عن تعاليم القرآن، ذلك أن أقوال الأئمة عندهم كالوحي الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا. وقد زعمت الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أنها يمكن أن تنوب عن الإمام الغائب، عن الإمام المعصوم، ولذلك نصب الخميني نفسه نائبا عن الإمام وأعطى لنفسه الحق في أن يقوم مقام الإمام وأن يأخذ خمس الإمام وأن يصلي الجمعة أو الجماعة بدلا من الإمام إلى غير ذلك مما قالته الإمامية الاثنى عشرية. لا أريد أن أطيل على حضراتكم حتى لا تصابوا بالسآمة والملل نظرا لثقل هذه المادة على النفس وهذه المعلومة على القلب، فأنا أختصر القول فيها اختصارا، ووددت لو أنهيت الحديث عما قريب إن شاء الله حين أبين أو أقف على بقايا معتقدات الإمامية الاثنى عشرية الذين هم غالب شيعة العصر ولهم الدولة وقامت لهم الثورة، حتى نعرف عدونا من صديقنا وحتى نحصن أنفسنا وشبابنا. ونسأل الله أن يحفظ أمتنا وأوطاننا وأن يهيئ لنا من الأمر رشدا. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. اللهم أعز الموحدين، وانصر المجاهدين، وارحم المستضعفين، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا واعف عنا وعافنا. اللهم من طلب منا دعاء فأعطيه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، واشرح صدره، ويسر أمره، واشف مرضه ومريضه، وارحم ميته يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.